الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، من الأحاديث المشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة حبب إليه الخلاء، حببت إليه العزلة، فكان يخلو بنفسه في غار حراء به بنو آدم وذريته، ويعرف المراد من القرينة الموجودة. فالله تبارك وتعالى حين يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فالمراد بهذا الإنسان: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فكان صلى الله عليه وسلم يتزود بزاد من الطعام والشراب، يأخذه معه ويصعد إلى غار حراء فيخلو فيه بربه سبحانه وتعالى، فإذا نفد زاده نزل فتزود لمثلها وهكذا. وبينما هو صلى الله عليه وسلم في خلوته وعزلته في ذلك الغار، إذ جاءه جبريل عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الآيات باتفاق أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فلتكن قراءتك باسم الله، وباسم الله تقرأ، لا باسم أي شخص آخر غير الله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك، ولتكن قراءتك باسم الله، ولتكن بدايتك لكل شيء باسم الله، فكل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. والحديث وإن كان لا يصح إلا أن للتسمية على كل شيء بركة، كما ثبت في أحاديث أخرى كثيرة صحيحة. اقرأ باسم ربك، ربك الذي خلق، الذي خلق، والخلق يقتضي الربوبية، فالخالق هو الرب، والرب هو الخالق. ولذلك حين يدعو الله تبارك وتعالى الخلق إلى عبادته يدعوهم من منطلق ربوبيته له في خلقهم وخلق الأشياء من حولهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان في القرآن يطلق ويراد به الإنسان الأول آدم عليه السلام، ويطلق لفظ الإنسان ويراد به بنو آدم وذريته، ويعرف المراد من القرينة الموجودة. فالله تبارك وتعالى حين يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فالمراد بهذا الإنسان آدم عليه السلام. وحين يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فهذا الإنسان هو بنو آدم وذرية آدم. وهنا يقول تعالى خلق الإنسان من علق. العلق دود أسود يوجد في الماء أحيانا، هكذا ذكرت كتب اللغة. العلق دود أسود يوجد في الماء أحيانا، والمراد به الحيوانات المنوية. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الأكرم أفعل تفضيل، فليس بعد كرم الله كرم. وكل ما نتقلب فيه من نعم الله تبارك وتعالى إنما هو أثر من آثار كرمه سبحانه وتعالى. ومن آثار كرمه هذا الوحي الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم الله تبارك وتعالى، ولذلك حمد الله نفسه على تنزيل الكتاب فقال الحمد لله الذي أنزل عليه. فقال ويحك مالك؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إن بيني وبينه هولا وأجنحة وخندقا. حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجنده التي قال في الوحي إلى رسول الله. القرآن الكريم أجل النعم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أيهما أسبق، خلق الإنسان أم تعليمه القرآن؟ الإنسان الأول خلق ثم علم، لكن تعليم القرآن نعمة أكبر من نعمة الخلق نفسها، فقدمها في الذكر فقال علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم وسيلة التعلم، وسيلة التعلم. والله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه الحواس هي التي يستغلها الإنسان في التعلم، تعلم ما أراد الله تبارك وتعالى من الدين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا التعليم أيضا من نعم الله تبارك وتعالى. وفي كون هذه الآيات أولى ما نزل من القرآن دليل على أن الإسلام دين يقوم على العلم ويكره الجهل ويعيب التقليد ويذمه ويذم المقلدين. الإسلام دين يقوم على العلم، ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد ترجم لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجمة في صحيح فقال باب العلم قبل القول والعمل، فأمره بالعلم أولا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفضل العلم كثير، وما ورد في القرآن والسنة في الحض على طلبه وتشريف أهله كثير، وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في بداية شرحنا لسورة القلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جاء في الصحيح أن أبا جهل لعنه الله قال لأصحابه أيعفر محمد وجهه بين أظهركم في التراب، يكني بذلك عن الإيه؟ عن الصلاة. أيعفر محمد وجهه بين أظهركم في التراب؟ قالوا نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه، لأطأن عنقه أو لأمرغن وجهه في التراب. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام دعوا له أبا جهل، قالوا صحبك بيصلى وتعالى. فتقدم زعم ليطأ عنق النبي عليه الصلاة والسلام ويمرغ وجهه في التراب، فما فاجأهم إلا هو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقال ويحك مالك؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إن بيني وبينه هولا وأجنحة وخندقا. حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجنده التي قال فيها وما يعلم جنود ربك إلا هو. تعالى أبو جهل محمد بصله تقدم ليفعل ما زعم، فحال الله بينه وبين رسوله فجعل ينقص على عقبيه ويتقي بينه. قالوا ما لك عم في ايه؟ قال إن بيني وبينه لهولا وأجنحة وخندقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، لو دنا مني كما أراد لتخطفته الملائكة وقطعته إربا إربا وعضوا عضوا. لأن الله قال لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله أراد أن تبلغ رسالته فلا بد أن يعصمك حتى تبلغ رسالته. فنزلت هذه الآيات في أبي جهل لعنه الله، كلا، وهي كلمة زجر وتوعد. إن الإنسان ليطغى، وإيش هو الطغيان؟ مجاوزة الحد. إن الإنسان ليطغى، إمتى يطغى الإنسان؟ أن رآه استغنى، ساعة ما العملية كده تبحبح والفلوس تجري في إيديه ويعني العملية تكتر شوية يظن أنه قد الخطأ، هذا هو الإيه؟ الخاطئ. ولذلك ربنا قال في صاحب الشمال في طعامه لا يأكله إلا مين؟ الخاطئون، ناصية كاذبة خاطئة. لما نزلت الآيات قال أبو جهل أيهددني محمد، كما يقول العلماء من العام المخصوص، من العام المخصوص. فليس كل غني طاغية، ليس كل غني ايه طاغية. فربنا قال عن بعض الأغنياء في أموالهم حق معلوم للسائل والايه والمحروم، هاي بعض الأغنياء. فالآية وإن كان لفظها عاما إلا أن المراد به العام المخصوص، وليس كل إنسان يطغى أن رآه استغنى. ولذلك قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم قال إيه إلا المصلين إلى آخر الإيه الآيات. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. اسمع كلمة، كلمة تهد الجبال، ممكن تخوف بها كل طاغية وكل عاث في الأرض وكل ظالم. إن إلى ربك الرجعى، كلمة بسيطة أربع كلمات، إن إلى ربك الرجعى، ممكن تخوف بها كل إنسان. أي إنسان تشوفه كده بيطغى بيتفرعا تعالى في ودنا كده وقول له إيه إن إلى ربك الإيه الرجعى، يعني إحنا مردينا إلى مين؟ إلى رب. اعمل ما شئت فإن إلى ربك الإيه الرجعى، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون ايه بصير. اعمل اللي انت عايزه، في الاخر هترجع لمين؟ هترجع للحكم العدل سبحانه وتعالى الذي قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. اعمل اللي انت عايزه بقى، ان الى ربك الايه الرجعى. ثم قال تعالى ارايت الذي ينهى عبدا إذا صلى، اللي هو مين؟ أبو جهل لعنه الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت هذا الذي يصلي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أينهى؟ أرأيت إن كذب وتولى مين؟ أبو جهل بقى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراه ويسمعه ويطلع عليه ويشهده ويحفظ أعماله وأقواله وسيجزيه بها. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، زجر ووعيد. لئن لم ينتهي عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بشدة وعنف، والناصية معروف، والإنسان إذا مسك واحد من شعوره جاب رسل إيه؟ الأرض. إذا تمكنت من خصمك ومسكت شعر ناصيته كده هتجيبه إيه؟ هتجيبه الأرض على طول. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بشدة وعنف، لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. والخاطئ هو من يتعمد ارتكاب الخطيئة. أما المخطئ فهو من إيه؟ من يقصد الصواب فيجانبه. المخطئ من يقصد الصواب فيجانبه. أما الخاطئ هو من يتعمد الإيه؟ من يتعمد الخطأ. هذا هو الإيه؟ الخاطئ. ولذلك ربنا قال في صاحب الشمال في طعامه لا يأكله إلا مين؟ الخاطئون. ناصية كاذبة خاطئة. لما نزلت الآيات قال أبو جهل أيهددني محمد وأنا أكثر أهل مكة ناديا؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا إيه؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ إيه؟ يعني نوادينا مليانة وانتوا نواديكوا إيه؟ فضية. أيوه. فأبو جهل قال أيهددني محمد وأنا أكثر أهل مكة ناديا، يعني رجلت يامي، رجلت إيه؟ رجلت يامي. فربنا قال إيه؟ فليدعو نادية. وإحنا حندعو مين؟ سندعو الزبانية. وما أدراك ما هي؟ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. فليدعو نادية. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه يا نبينا فيما ينهاك عنه من السجود واسجد لربك واقترب من ربك. فأقرب ما يكون العبد من ربه هو إيه؟ وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك الدعاء في السجود أقرب ما يكون من القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالمناسبة طبعا احنا سجدنا سوء التلاوة، وسجدة التلاوة كما سبق وبينها مرارا حكمها ايه؟ سجود التلاوة ماله؟ سنة مستلافة. طلع يقول لهم ليه تلقاني ليه كذا؟ لقى اتنين بيتخانقوا فنسي عليه الصلاة والسلام. قال على كل حال التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. من المؤسف ان اول ليلة في لا اله الا الله الله اكبر، لا مفيش بديل، لان البديل ده شرع ولم يأتي في الشرع بديل. يا تسجد يا ما تسجدش. والدعاء المأثور في سورة التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. من حفظ هذا الدعاء فليقل، ومن لم يحفظه فسبح باسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة ذات القدر العالي وذات المكانة الرفيعة وذات الشرف. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وصفها الله تبارك وتعالى بالبركة. إنا أنزلناه في ليلة إيه؟ مباركة. وليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان، مش في شعبان كما يزعم البعض إن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان. لا، الليلة المباركة هي ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة. إيش هي الليلة؟ إن أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر فين؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ القرآن. وفي أي شهر رمضان؟ التمسوها في العشر الإيه؟ الأواخر. في أي عشر؟ في الوتر الإيه؟ من العشر الأواخر. إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم يسأل سؤالا لتفخيم شأنها وتعظيم حالها وما أدراك ما ليلة القدر؟ سؤال لتفخيم الشأن وتعظيم الحال، كما تقول فلان وما أدراك ما فلان، دي حالة تانية خالص. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل الصالح في ليلة القدر أعظم ثوابا وأكثر أجرا وأفضل عند الله من العمل الصالح في ألف شهر. الألف شهر يسوي كم سنة؟ بضع وثمانين سنة. بضع وثمانين سنة. لما علم الله تعالى قصر أعمارنا، لما علم الله قصر أعمارنا، فكما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي قديه؟ ما بين الستين إلى السبعين. لما علم الله قصر أعمارنا عوضنا بليلة في كل سنة العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة معروفين من الروح؟ جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من حصى الأرض. الملائكة في ليلة القدر بيكونوا في الأرض أكثر من حصى الأرض. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي من أولها من غروب الشمس حتى إيه؟ مطلع ليلة مباركة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كلها سلام وأمن وإيه؟ وأمان. ولقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر على التعيين، أي ليلة هذه؟ ليلة 23 25 27 عرفها بالتعيين. طلع من الدار يقول للصحابة ليلة القدر ليلة كذا، لقى اتنين بيتخنقوا، نسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من شؤم الخلاف، وهذا من شؤم الايه؟ الخلاف. طلع يقول لهم ليلة القدر ليلة كذا، لقى اتنين بيتخنقوا فنسي عليه الصلاة والسلام. قال على كل حال التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. من المؤسف ان اول ليلة في رمضان تلاقي الجمع ايه؟ مليان. ليلتين ثلاثة تلاقي العملية بت ايه؟ بتخف. على العشر الاولين ما يعدهم تلاقي ايه؟ رجعت سليمة لعادتها القديمة. اللي كانوا بيصلوا هم اللي بايه؟ اللي بيصلوا. والنسوان يظلوا يصلوا معانا لغاية عشرين رمضان، وساعة ما يجي العشر الاواخر بتاع ليلة القدر يروحوا بقى يعملوا ايه؟ الكحك والبسكويت، يبقى فوتوا ليلة الايه؟ فوتوا ليلة القدر. لا، المفروض العكس، ان احنا اذا قصرنا في العشر الاول او الاوسط نجتهد في العشر الايه؟ الاواخر. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتكف من اجل طلب ليلة القدر، فاعتكف العشر الاول، فقيل انما تطلب امامك، فاعتكف العشر الاوسط، فقيل انما تطلب امامك، فاعتكف العشر الايه؟ الاخر. فهي في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وان يعيننا على صيام وقيام، وان يوفقنا فيه لصالح الاعمال، وان يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وان يوفقنا لليلة القدر ويرزقنا خيرها. فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم خيرها الا محروم خضوع. يبقى فيها كتب قيمة، يعني فيها ايه؟ موضوعات ايه؟ قيمة. يبقى هذا القرآن والصحف اللي فيها القرآن فيها موضوعات ايه؟ موضوعات قيمة تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعبادة، تتعلق بالسياسة وبالقيينة. يبقى الذين كفروا كم صنف؟ اهل الكتاب والمشركين. واهل الكتاب كم صنف؟ اليهود والايه؟ والنصارى. يعني لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى ومشركي العرب منفكين اي متروكين سدى حتى تأتيهم الايه؟ البينة. ايش هي البينة؟ رسول من الله. يبقى معنى الآية لم يكن الله تبارك وتعالى ليترك اليهود والنصارى والمشركين دون ان يبعث فيهم رسولا ايه؟ يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الايه؟ الكتاب والحكمة، حتى يقيم الحجة على عباده، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمعنى قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لم يكونوا ليتركوا هملا دون حتى يأتيهم رسول من الله يبلغهم يبلغهم مراد الله تبارك وتعالى المتمثل في افعلوا ولا تفعلوا، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيظن الإنسان أن يتركه ربه هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ لا طبعا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله أن يخلق الخلق عبثا أو أن يتركهم سدى، لابد أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لتنقطع معاذيرهم وتقام عليهم الحجة لربهم سبحانه وتعالى. كما قال تعالى لمشرك العرب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني هو عشان خاطر أنكم مسرفين على أنفسكم في المعاصي نهملكم ونترككم ولا نبعث فيكم رسولا؟ لا، لابد أن نبعث فيكم رسولا مهما كنتم مسرفين في الذنوب والمعاصي حتى تقام عليكم الحجة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيش هي البينة؟ رسول من الله، فرسول بدل من الإيه؟ من البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، مطهرة من الكذب، مطهرة من الكفر، مطهرة من الشرك، مطهرة من النفاق، يتلو صحفا ايه؟ مطهرة. كما قال تعالى كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الكتب جمع ايه؟ جمع كتاب. وما معنى الكتاب؟ احنا بنقرأ كده في كتب السنة كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج. ايه معنى الكتاب بقى؟ اسم الموضوع، كلمة الكتاب تساوي ايه؟ الموضوع. يبقى فيها كتب قيمة يعني فيها ايه؟ موضوعات ايه؟ قيمة. يبقى هذا القرآن والصحف اللي فيها القرآن فيها موضوعات ايه؟ موضوعات قيمة تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالعبادة، تتعلق بالسياسة وبالاقتصاد والتجارة وعلاقة الأفراد بعضهم ببعض وعلاقة الدول بعضهم ببعض، فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. من هي البينة؟ رسول من إيه؟ من الله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الإيه؟ البينة. وكانوا قبل أن تجيئهم البينة متفقين على أنه قد آن أوان نبي آخر الإيه؟ آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الايه؟ على الكافرين. ولذلك ربنا نهانا عن التشبه بهم في هذا التفرق والاختلاف، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ايه؟ ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل الاهواء والبدع والعياذ بالله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما جاء الرسول كانوا قبل جاء الرسول تقول اليهود في المدينة يقولون للأوس والخزرج هم العرب لقد آن أوان ظهور عن أهل الجنة أكبر من النعيم اللي هم فيه في الإيه؟ في الجنة ورضوان من الله أكبر. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة بعدما يدخلوها يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول يا رب وما لنا لا نرضى وقد أغين أن ينزل الله من فضله على من يشاء، أي حسدا أن ينزل من فضل على من يشاء من إيه؟ من عباده. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا في كتبهم التي أنزلها الله على رسلهم، وما أمروا على ألسنة رسلهم إلا بما أمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنفاء جمع مين؟ جمع حنيف. ومن هو الحنيف؟ من مال عن الشرك إلى التوحيد، من مال عن الشرك إلى التوحيد اسمه إيه؟ اسمه حنيف. ومن مال عن التوحيد إلى الشرك يبقى اسمه إيه؟ يبقى ملحد. الملحد من مال عن التوحيد إلى الشرك، والحنيف من مال عن الشرك إلى الإيه؟ إلى التوحيد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إيه؟ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين الإيه؟ دين القيمة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين الإيه؟ القيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا إيه؟ دينا قيما، ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما أمر الأولون ولا أمر الآخرون إلا بإخلاص العقيدة لله تبارك وتعالى، والقيام بحقه في العبادة، والإحسان إلى إيه؟ إلى خلقه. فهذا هو الدين القيم، عقيدة خالصة صالحة صفية، صافية نقية تستقر في القلب، وعمل صالح يتمثل في إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإحسانه فيما بينه وبين إيه؟ وبين عباد الله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومع ذلك فقد إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه ولهم عذاب مقيم. أولئك هم شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن خير البرية؟ إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم أولئك هم خير الإيه؟ البرية. جزاء خير البرية عند ربهم إيه؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وربنا بيقول في رضاه عن أهل الجنة ورضوان من الله إيه؟ أكبر. أكبر من إيه؟ من نعيم الجنة. يعني رضا الله عن أهل الجنة أكبر من النعيم اللي هم فيه في الإيه؟ في الجنة. ورضوان من الله أكبر. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة بعدما يدخلوها: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول: يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا غيرنا. فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ذلك الجزاء لمن خشي ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن أولى الناس بهذا الجزاء؟ العلماء. من أولى الناس بهذا الجزاء؟ العلماء. لأن الله حصر خشيته فيهم فقال: إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء. فأولى الناس بهذا الجزاء جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولى الناس بهذا الجزاء العلماء، ثم كل مسلم خاف الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وكأن ما في بطنها مسطن به جمعا، هذه أقسام من الله تبارك وتعالى بالعاديات. إيش هي العاديات؟ الخيل، الخيل، خيل الخير، خيل الخير. ما لها؟ لقد عهد الإنسان في الدنيا الزلازل والبراكين، ولكنه في هذه الساعة يرى زلزالا لم ير مثله قط. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس فتحسبهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد على كل إنسان بما عمل عليها. فمن الشهود الذين يشهدون عليك يوم القيامة الأرض، الأرض ستشهد عليك بما عملت عليها، البقعة اللي صليت فيها وسجدت ستشهد لك، والبقعة اللي فسقت فيها وعصي ستشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها، وذلك بسبب بأن الباء سببية، بأن ربك إيه أوحى له، والوحي معناه الإيه الأمر هنا، الأمر معناه هنا إيه. ولذلك قال في الانشقاق وألقت ما فيها وتخلت وإيه وأذنت لربها، يعني سمعت وإيه وأطاعت، بأن ربك أوحى لها أمرها أن تلقي ما فيها، فألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، سمعت وأطاعت وحق لها أن تسمع وتطيع. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، جماعات جماعات، وأفواجا أفواجا، وزمرا زمرا، ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. تعالى بقى شوف أعمالك بقى، ليروا أعمالهم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من إيه وما عملت من سوء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الله لا يظلم مثقال إيه مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل إيه أتينا به. ربنا مش هيضيع من عملك مثقال ذرة. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إيه؟ يأتي بها الله، إن الله لطيف إيه لطيف خبير، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، هذه أقسام من الله تبارك وتعالى بالعاديات. إيش هي العاديات؟ الخيل، الخيل، خيل الخير، خيل الخير. فقد قال عليه الصلاة والسلام الخير معقود بنواصيها الايه الخيل، الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة. والعاديات الخيل والفرس ساعة ما ايه ما تعدو عدوا وتجري جريا ضبحة والعاديات ضبحة. الضبح هو ايه صوت الايه الفرس لما تجري على الايه الارض. والعاديات ضبحة فالمغيرات فالايه فالموريات قدحة. انت دايما انت عارف ان بيحطوا اللي في كعب الفرس ايه كعب حديد كده حدوة كده حديد كده في كعبه فلما يجري ويضرب في الارض على الاسفلت او الحجارة يقوم يطير ايه شرار نار ايه. فالموريات قدحة فالمغيرات من الغارة ايه فالمغيرات ايه صبحة. والغارة في الصبح دي من سنة مين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عليه الصلاة والسلام في القتال انه يبيت قريبا ممن يريد ان يغزوه يبيت قريبا ممن يريد ان يغزوه فاذا طلع الفجر فسمع اذانا قال خلاص يا ابو ناس ايه ايه ذرة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ القرع هو شدة الطرق. القرع هو شدة الايه به جمعة نزلنا في الميدان في وسط الايه المعركة فوسطنا به جمعة. جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. ايه معنى الكنود؟ الكنود هو الذي يعد السيئات وينسى الايه الحسنات. هو الذي يعد الشر وينسى الايه وينسى الخير. دي طبيعة الانسان ما بيفتكرش الا الوحشة اما الحلوة بينساها. ودي طبيعته مع ربنا. تقوم انت تزعل بقى انك انت عملت جميل لواحد ونساه. دي طبيعة الانسان مع ربنا. دي يقول لك ده عمي ده ما تمرش فيه ده انا ياما عملت له وخليت له وما تمرش نسى ده كله نسى ده كله. طب هو مثل اللي ربنا عمله له. ان الانسان ايه لربه لكنود. تقوم انت تزعل بقى ده هو كده مع ربنا. يبقى انت ما تزعلش بقى. ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. ايش هو الخير؟ مش المال بس. المال الكثير. ما تقولش الخير المال لا تقول المال الايه الكثير. المال اذا كان كثيرا يسمى ايه خيرا. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك ايه ان ترك خيرا الوصية. لما ربنا يعطي واحد كده مثلا 2-3-4 مليون يبدله خيرا يبقى يوصي لاقاربه غير الورثة قبل ان ايه قبل ان يموت. لما ربنا يديله كده 10-12 فدان 20 فدان يبدله ايه يبدله خير يبقى يوصي لاقاربه غير ورثة قبل ان يموت. فالخير هو المال الشديد وانه لحب الخير لشديد. واحنا قلنا بقى ان حب المال لا يذم مطلق لا يذم مطلق. متى يذم الانسان على حب المال؟ اذا حمله حبه على كسبه من الحرام والبخل بايه بحقه. عايز يتغني فهو لا يبالي من حرام من حلال المهم عايز يتغني يبقى كده مذموم على حب المال. وبعدين لما ربنا يديله لا يؤدي حق الفقير بخل يبقى كده مذموم. لكن انسان بيحب المال لكن انسان بيتقي ربنا ما فيش قرش بيخش له حرام هو بيسعى وبيكسب ويكد ويكدح وبيجيب المال بس من حلال. وبعدين كل زكاة ما يقصرش فيها ابدا. فلا يذم اذا على حب الايه المال وانه لحب الخير لشديد. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. افلا يعلم انه اذا بعثر ما في القبور لا يحصل الا ما في الايه الصدور ولا يحصل ما في الايه ما في الجيوب والبنوك. اذا بعثر ما في القبور فلا يحصل الا ما في الايه الصدور اما ما في الجيوب والبنوك لا يحصل يومئذ. ايه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يتبع الميت ثلاثة اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع اهله وماله ويبقى ايه عمله. افلا يعلم هذا الانسان أنه إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ومقتضى الخبرة إنه هيحكم بينهم بالإيه؟ بالعلم والخبرة، فيحكم بينهم بالإيه؟ بالعدل، ولا يظلم مثقال إيه؟ ذرة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ القرع هو شدة الطرق. القرع هو شدة الإيه؟ الطرق. لما واحد يخبط على الباب جامد كده يبقى إيه؟ قرعه. يبقى إيه؟ قرعه. والمراد بالقرع النفخ في الصور يوم القيامة، فإنه يدق الآذان إيه؟ دقا ويقرعها قرعا، فسمي يوم القيامة باسم القارعة لأن النفخ في الصور يقرع الآذان قرعا. والله يذكر هذا الاستفتاح مبتدأ بلا خبر وسؤال بلا جواب. القارعة مبتدأ لا خبر له، يلحقه سؤالان لا جواب عليه. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يتركك الله تفكر في حقيقة هذه القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون أجداث كأنهم جراد منتشر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال الضخمة العظيمة لهيه كالعهن الايه المنفوش. الصوف، شفت الصوف لما تنفشه، القطن لما المرتبة لما بتهبط خلاص كده تطلعها في الشمس تقوم ايه تنفش، كانت لهي مبططة كده تجيل، لما تنفش تخفت. وتكون الجبال كالعهن الايه المنفوش. فاما من ثقل، قلوا ما فيها، ما لناش علاقة، دي الموت ملوش علاقة، تجوز العيال ما تجوز العيال ما لناش علاقة. الموت ليس له سن معلوم ولا مرض معلوم، هي آجال عند الله معلومة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فنسأل الله أن يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر عن ذكر الله، ألهاكم التكاثر عن إقام الصلاة، ألهاكم التكاثر عن إيتاء الزكاة، ألهاكم التكاثر عن أن تعملوا لأنفسكم ما ينجيكم من عذاب الله. الكل بيجري والكل بيركض بالليل وبالنهار، في ناس بتشتغل 24 ساعة في 24 ساعة، الكل عايز يتغني والكل عايز يبقى أكثر الناس مالا وولدا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم ظل يجري يجري يجري، وفجأة لقى نفسه في وسط التربة في وسط الظلمة، ما فكش، ظل يجري ويركض ويجمع ويوعي ويوكي، ما فكش من غفلته ولم ينتبه من رقدته إلا هو في وسط القبر. ايه ده؟ منكر ونكير، بيقولوا من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، مع ان ربنا نهانا عن هذا الالهاء. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. الناس تلاقي الان ملهية بالدنيا عن الصلاة، عن الصلاة، الصلاة اللي هي عمود الدين، الصلاة اللي النبي قال فيها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الناس ملهية بالشغل النهاردة عن الصلاة، عن الصلاة اللي هي أول ما تسأل عنه يوم القيامة، صلاتك. الناس ملهية عنها بالدنيا. ألهاكم التكاثر وظلتكم ملهيين لغاية امتى؟ حتى زرتم المقاد. كلا، زجر ووعيد. سوف تعلمون عاقبة هذا الإلهاء وعاقبة هذا الانشغال بالتكاثر عن ذكر الله. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فين جواب الشرط؟ لو شرطية فين جوابها؟ ليس جوابها لترون الجحيم، ليس جوابها لترون الجحيم، لا. لو تعلمون علم اليقين جواب الشرط محذوف تقديره يدل عليه ما سبق. لو تعلمون علم اليقين أنكم إلى الله راجعون وبين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون ما ألهاكم التكاثر. التكاثر ألهاكم ليه؟ لأن اليقين بتاعكم ضعيف. يا عم وقت الله يفرجها الله، يا عم يحلها حلال، يا عم ما تدقهاش علينا، يا عم ربنا رحمته واسعة. ها؟ ألهاكم التكاثر. لو تعلمون علم اليقين أنكم إلى الله راجعون. هو في واحد يبقى متأكد إن هو ممكن يموت الساعة ده، هيه المؤذن يأذن وما يصليش؟ هو في ممكن واحد يكون متأكد إن ممكن يموت الليلة يموت وهو مصر على ذنب؟ مش ممكن. لو تعلمون علم اليقين ما ألهاكم التكاثر، ولكن علمكم ضعيف ويقينكم إيه؟ ويقينكم ضعيف وأملكم إيه؟ وأملكم طويل، أملكم طويل. إن شاء الله يا عم الشيخ إن شاء الله، بس يعني بس عايز بس أضبط أصب العيال السقف وبس أجوز العيال بس بس بس بس إيه؟ وبعدين يجي ملك الموت بيقول له اتفضل، ده أنا لسه ما جوزتش العيال. يقول له ما في ما مناش علاقة، دي الموت ملوش علاقة، تجوز العيال ما تجوزش العيال ملاش علاقة. الموت ليس له سن معلوم ولا مرض معلوم، هي آجال عند الله معلومة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال تعالى مقسما لترون، والله لترون الجحيم ثم لترونها ايه؟ عين اليقين. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وبرزت الجحيم للغاوين ورأى المجرمون النار. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لما نزلت الآية الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والمي، ده احنا بناكله تمر ونشربه مي، يعني حتى ما فيش لقمة عيش نغمسه بها التمر، التمر والمي، عن أي نعيم نسأل؟ قال أما إن ذلك سيكون، هتسألوا عن المية وعن الايه؟ وعن التمر، لأن ده من نعيم ربنا سبحان الله. سيسألون عن التمر والمية، اما احنا بقى موقفنا ايه؟ احنا هكون شكلنا ايه في السؤال؟ وده انتوا شايفين النعم اللي احنا بنتقلب فيها صباح مساء. ايه؟ ما عادش واحد زي دلوقتي يقول يا اولاد هاتوا شوية طبيخ بتاع امبارح سخنوه، ما عادش حد يقول طبيخ بتاع امبارح ده كله طازة فطارهم. وكمال النجاة وتمام النجاة لا يتم بالإيمان والعمل الصالح، بل يجب كما كملت نفسك أن تسعى في تكميل إيه؟ في تكميل غيرك. ولذلك قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسبحانه وتعالى وإلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفته، يعني لو كان القرآن كله هو سورة العصر بس كانت هذه الصورة كفاية. ومعنى كده ان ممكن احنا نعمل محاضرة كاملة في هذه الايه؟ في هذه الصورة، ولكننا نحلل الفاظها تحليلا سريعا. ما المراد بالعصر؟ المراد به الزمان وليس وقت العصر. لا، ليس وقت العصر، المراد به العصر الايه؟ الزمان. والزمان قيمته عالية جدا وغالية جدا، وعشان كده ربنا بيحلف بيه. واحنا قلنا دايما ان ربنا لما يقسم بشيء يريد بهذا القسم ان يلفت انظارنا الى عظمة هذا الايه؟ المقسم به. يعني المقسم بده حاجة كبيرة عند ربنا، عشان كده بيحلف ايه؟ بيحلف به. يبقى اذا الوقت ده يا اخوان غالي جدا، الوقت غالي جدا والزمان غالي جدا. الزمان هو وقت التجارة مع الله تبارك وتعالى. الزمان هو وقت التجارة مع الله، فمن أحسن استغلال وقته وزمانه في التجارة مع الله فاز ونجا، ومن لم يحسن استغلال وقته واستغلال زمنه في التجارة مع الله خاب وخسر. ولذلك يقول الله تعالى لأهل النار يوم القيامة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فالدنيا الزمان غالي، فيجب عليك أن تستغل وقتك وفراغك في طاعة الله عز وجل. فرأس مالك في التجارة مع الله والعمر، رأس مالك في التجارة مع الله والعمر. الإنسان بيتاجر له رأس مال، إذا رأس مال راح ما عادش في تجارة، ورأس مالك في التجارة مع الله هي عمرك، فإذا انتهى عمرك انتهت تجارتك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله. والمفرطون في جنب الله والمقصرون في حق الله حين يأتيهم الموت ماذا يسألون الله؟ هل يسألونه مالا؟ هل يسألونه ولدا؟ هل يسألونه وظيفة؟ بيسألوا ربنا ايه؟ وقت. يسألوا ربنا وقت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى إيه؟ أجل قريب، أنا مش عايز لا 10 سنين ولا 5، أي وقت يا رب أعمل في أي حال، أتصدق بأي حاجة، فأصدق وأكون من الصالحين. فاغتنم فراغك قبل شغلك كما وصاك رسولك صلى الله عليه وسلم. والعصر إن الإنسان جنس الإنسان عموم الإنسان لا في خسر. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بإيه؟ بجوارحهم، فكملوا أنفسهم، فكملوا إيه؟ أنفسهم. وكمال النجاة وتمام النجاة لا يتم بالإيمان والعمل الصالح، بل يجب كما كملت نفسك أن تسعى في تكميل إيه؟ في تكميل غيرك. ولذلك قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك أخطأ من فهم قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أخطأ من فهم أن الآية إذا كان إنسان مهتدف نفسه يبقى لا يضره إيه؟ ضلال من ضل. لا، معنى الهداية إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر حينئذ لا يضركم إيه؟ من ضل. لكن إذا كنت في نفسك صالحة ولم تكن لغيرك مصلحة فهذا لا تتم به نجاتك. تمام النجاة في أن تكون هاديا مهديا وصالحا إيه؟ مصلحا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز اختلف العلماء فيهما هل هما بمعنى واحد أم مختلفان، فقال بعضهم هما بمعنى واحد، وفرق بعضهم قالوا الهمز هو عيب الإنسان في غيابه واللمز عيب الإنسان في حضوره. على أي حال المراد بالهمز واللمز عيب الإيه؟ عيب الآخرين، عيب الآخرين. وربنا نهى عن هذا الهمز واللمز. له أمير على اليمن يسمى أبرهة. أبرهة دام بنى كنيسة في صنعاء، أراد أن يصرف الناس عن الكعبة إلى كنيسته، الناس بدل ما تحج الكعبة يحجوا إيه؟ الكنيسة في اليمن. فراح إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. فالهمز واللمز لا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم أن يكون همازا لمازا، لأن هذا من صفات الكافرين والمنافقين. والله يتوعدهم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده طنهار بعد فلوس، بعد فلوس يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينبذن في الحطمة التي يحطم بعضها بعضا. وما أدراك ما الحطمة؟ تفخيم لشأنها، نار الله الموقدة التي تأكل لحوم البشر حتى تطلع على الأفئدة، يعني حتى تصل إلى إيه؟ إلى قلوبهم، ومع ذلك لا يموتون، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وأنا قلت لكم أشبه ما يكون بالعمد الممددة طريقة بتاع الزمان بتاع الدكاكين، كان في عروتين كده في البابين، في الضلفة دي والضلفة دي عروتين، يجيب الرجل عمود الحديد كده والعروة أو العمود ثابت في عروفة والطرف الثاني مفكوك يتربط بالإيه بالجفل. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يبقى النار مكفولة على أصحابها. طب والجنة مكفولة ولا مفتوحة؟ مفتحة لهم الإيه الأبواب، مفتحة لهم الأبواب. طيب ليه الجنة أبوابها مفتحة وليه النار أبوابها مكفولة؟ لأن الجنة دار الأمان، فالأبواب مفتحة، هيخافوا من إيه؟ مفيش خوف من أي حدا خالص. الجنة مفتحة الأبواب، مفيش خوف خالص، دار الأمن والأمان. وبعدين النار مغلقة لأنها دار الهم والحزن. عافاك الله، الناس في السجن الباب مكفول ولا مفتوح؟ ساعة ما ينفتح مش دي بتبقى فسحة؟ ساعة من أهل السجن الباب ينفتح بتاعهم تبقى إيه؟ ده تبقى حاجة كبيرة خالص، نعمة كبيرة إن الباب ينفتح شوي. فأهل النار تظل النار عليهم إيه؟ مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرؤية هنا بصرية ولا بصيرية؟ بصيرية قلبية علمية مش بصرية، لأن النبي ولد عام الفيل فما شافش ربنا عمل فيه في أصحاب الإيه؟ الفيل. يبقى هنا الرؤية إيه؟ قلبية علمية لا عينية بصرية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في تباب وخسران، وجعل كيدهم في نحورهم، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم من السماء طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، زي القش كده لما إيه يبقى خفيف كده ويطير في الهوى لا قيمة له ولا وزن. وطبعا قصة أصحاب الفيل مشهورة، وهي أغنى من أن تعرف، ولكن باختصار كان ملك الحبشة له أمير على اليمن يسمى أبرهة. أبرهة ده بنى كنيسة في صنعاء، أراد أن يصرف الناس عن الكعبة إلى كنيسته، الناس بدل ما تحج الكعبة يحجوا إيه الكنيسة في اليمن. فراح من الأعراب، واحد من العرب سمع بالكنيسة فجي ريح بالليل كده عزكم الله ومستخدمها كحمام. صبح الصبح لقوا الكنيسة فيها العذرة والبول، ايه ده؟ قال واحد من العرب سمع بما فعلت فاراد يعني يغيظك، فهم بهدم الايه الكعبة وجمع الجيوش وخد الايه الفيل وراح. في قصة طويلة، وقابل عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فعبد المطلب قال له انا جاي اكلمك في الجمال بتاعت، انت خدت جمالي، اما البيت فله رب ايه رب يحميه. وتعلق عبد المطلب بأسطار الكعبة وناشد الله تبارك وتعالى، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بعد وقعة الفيل ده صارت قريش لها مكانة عالية جو عند العرب. قريش هم أصحاب الإيه؟ أصحاب البيت الحرام. بعد وقعة الفيل ازدادت مكانتهم عند العرب تعظيما وتكريما وتشريفا. يروحوا يمين محدش يكلمه، يروحوا شمال محدش ايه يقولك دول اهل بلد الحرام، ده ربنا اهلك أبرهة وجيشه عشان خاطره. فربنا بيقول لهم بقى اشكروا النعمة دي، بقى نعمة الامن والامان، رايحين شمال جنوب محدش بيعترضك اهو، احضر ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. احنا قلنا الفرق بين البخل والشح، أن البخل يكون في الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. بإهانة اليتيم ودع اليتيم وأذى اليتيم وعدم أمر الناس بالصدقة عشان الفقراء مساكين، هذا عنوان التكذيب يوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سبحان الله، ناس بتصلي بس بتسهى عن الصلاة، مش بيصلوش، لا بيصلوا بس بيسهوا عن الصلاة. يعني مثلا يصلي الصبح بعد طلوع الشمس، ويمكن يصحى متأخر يجي لابس هدومه ناحية شتومه يصليش الصبح، ها، ويمكن يسهى عن الظهر يصلي بعد العصر، والعصر بعد العشاء، بيصلي بس بيسهى، بيصلي بيسهى، ربنا بيتوعده. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اما البقى الذين اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، حيبة مأواهم ايه؟ كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين والعياذ بالله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم ايه؟ يراهم بيصلي عشان الناس يشوف. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة ايه؟ قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله ايه؟ الا قليلا. ولذلك كانوا بيصلوا الظهر والعصر والمغرب ويغيبوا عن الايه؟ العشاء والفجر. ليه؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما كانش مضاء، ما كانش مضاء لا بالمصابيح الجازية ولا الكهربائية، كانوا بيصلوا في الظلم. فطبعا الظهر والعصر بالنهار والمغرب لسه الرؤية ايه؟ واضحة شوية. فعشان كده كانوا بيحضروا الظهر والعصر والمغرب، والعشاء والفجر يغيبوا. ليه؟ ما فيش حد شايفهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. كثير من المصلين يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الجماعة، لا تفوتهم الجماعة في الأربع أوقات، أما الفجر فليسوا من أهله. أقول لك يا تارك الجماعة في الفجر، احذر أن تكون من المنافقين ولو بالاسم، احذر أن تكون من المنافقين ولو بالاسم. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الايه؟ وصلاة الفجر. اعلم أن التخلف عن الفجر في الجماعة من شيم المنافقين، فلا تتشبه بهم يا أخي، لا تتشبه بهم. صل الفجر في الجماعة واحرص على صلاة الفجر في الجماعة، واحذر أيها المسلم أن تبيت ليلة غير عازم على صلاة الفجر في الجماعة، فإن من بات ليلة غير عازم على صلاة الفجر في الجماعة فمات من ليلته خيف عليه سوء الختام. لازم كل ليلة تنام بدر وتحط المنبه عند ودنك وتضبط الفجر المنبه قبل الفجر بشوية عشان تقوم تتطهر وتصلي الفجر في وقته. لكن كل يوم كده ما تصليش الفجر كده، تصلي الفجر بعد الشمس قبل الشمس، ما تفرقش. غلط، غلط كبير جدا، احذر ذلك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. احنا قلنا الفرق بين البخل والشح، ان البخل يكون في المال، والشح اعم منه يكون في الاثاث، يكون في الايه؟ في الاثاث. يمنعون الماعون، يعني ما تجيبوا الطشت بتاعكم نغسله فيه غلة النهاردة، الطشت لما ياخدوا الطشت يغسلوا فيه غلة هيحصل في الطشت؟ مش هيحصل حاجة، ما يرضوش يدلهم الايه؟ الطشت. فهذا اسمه ايه؟ اذم شح، يعني درجة اعلى من الايه؟ من البخل. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. يقول أنس: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأغفى إغفاءه، ثم رفع رأسه مبتسما وقال: لقد أنزلت علي الآن سورة. ثم قرأها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قيل أو فسر النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر بأنه نهر في الايه؟ في الجنة. ولكن الكوثر لفظ أعم، الكوثر لفظ أعم، يقال الكوثر هو العطاء الكثير والخير الكثير. قيل الأعرابية: وقد رجع ولدها من السفر، بما رجع ولدك؟ قالت: بالكوثر. يعني رجع بايه؟ ما شاء الله، ربنا وسع عليه ورزقه في السفرية ده، ايه؟ جايب خير كتير. فالكوثر الخير الكثير، والكوثر اللي هو النهر عند بعض عامة المسلمين، بيقول لك يا عمي لكم دينكم ولي دين، احنا من نملهم، لكم دينكم ولي دين. فيعتقد المسلم للأسف ان الاخرين على دين كما انه هو على ايه، على دين. لا، يجب على كل مسلم الله وانحر لله لتشكر الايه الله. ولقد استجاب عليه الصلاة والسلام لأمر ربه فكان في الصلاة يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وكان كل ماذا يجيب الذبيحة ويذبحها ويوزعها، حتى قالت عائشة ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ذبيحة فأخذ يبعث منها ويرسل منها ويهدي منها، وبعدين قال ما بقي منها، فقلت ما بقي إلا كتفها، خلاص هتخلص اللحمة مش هنأكله، فقال بقيت كلها إلا كتفها. اللي احنا تصدقنا به أحسن من اللي احنا ايه نأكلوه، اللي احنا تصدقنا به باقي لنا عند ربنا عز وجل، واللي احنا أكلناه هيطلع مننا بعد شوية ما استفدناش به. إن شانئك هو الأبتر، الشانئ اللي هو الكاره الباغض، والشنآن هو الايه البغض والكراهية، ولا يجرمنكم شنآن قوم اي بغض ايه اي بغض قوم وكراهيتهم. ان شانئك يا رسول الله، ان الذي يكرهك ويبغضك هو الايه هو الابتر. لما مات اولاد النبي البنون، كم رزق النبي من اولاد البنين؟ 3 صبيان و4 بنات. الصبيان كلك ماتوا صغيرين، فقالوا سيبكم منه، ده هذا ابتر، مات ايه ذكوره، فانقطع ايه فانقطع ذكره، خلاص بكى هو يموت وتنتهي. فقال ان شانئك هو الايه هو الابتر، هو المقطوع الذكر والمقطوع السيرة والمقطوع العمل والمقطوع الاجر، اما انت فالله رفع لك ذكرك، فلا يذكر الله الا وتذكر ايه الا وتذكر الى يوم القيامة، وان لك لاجرا ايه غير ممنون، فانت مش ابتر، ان شانئك هو الأبتر. ولقد بلغ من حماقة مشرك قريش ان هم لما يأسوا من ان يرجع النبي عن دعوته، قال يا محمد يعني لغاية انت الخلاف وبيننا والنزاع بيننا وبينك، وانت مننا واحنا منك، قال في ايه يعني عندكم حل؟ قال في حل. قال ايه الحل؟ قال في حل وسط خالص، انت مصر على ان تعبد الله وقومك مصرون على ان يعبدوا اللات، فايش رأيك؟ هم على استعداد يعبدون الله معك عاما، هل انت عندك استعداد تعبد اللات معهم عاما؟ يبقى كده انحلت المشكلة، يبقى زي بيقولوا ايه مسكنا العصا بالنص، اذا كنت صح يبقى احنا معاك، واذا كنا صح يبقى انت ايه معانا. فربنا قال له ايه، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. إيه التكرار ده فايدته إيه؟ قالوا توكيد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. قالوا هذا توكيد، وقالوا إيه هذا تفريق بين الزمان الحاضر والمستقبل، لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد الإيه الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد في الإيه في المستقبل، لكم دينكم ولي دين، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، لكم دينكم ولي دين. كلمة لكم دينكم ولي دين دي مشكلة عند بعض عامة المسلمين، بيقول لك يا عمي لكم دينكم ولي دين، احنا من نملهم، لكم دينكم ولي دين. فيعتقد المسلم للأسف ان الاخرين على دين كما انه هو على ايه على دين. لا، يجب على كل مسلم ان يؤمن بان دينه الاسلام هو دين الحق، وان كل دين خالف الاسلام فهو دين الايه الباطل. مش لكم دينكم ولي دين معناته يعني ايه انتوا خلاص على دين، خليكوا على دينكم وانا على ديني وخلاص. لا، لكم دينكم براءة منهم، براءة منهم، ولذلك تسمى هذه السورة سورة الإخلاص وتسمى سورة البراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، هو النصر مش فتح والفتح مش نصر؟ ليه قال إذا جاء نصر الله والفتح؟ يعني ما ينفعش واحد منهم. هل النصر غير الفتح والفتح غير النصر؟ قالوا ايوه، قد حصل النصر بلا فتح وحصل الفتح بلا ايه؟ بلا نصر. ازاي؟ قالوا غزوة بدر حصل فيها ايه؟ نصر، بس ما كانش فيها ايه؟ ما كانش فيها فتح. واجلاء بني النضير حصل فيه ايه؟ فتح، بس ما حصلش ايه؟ نصر. يبقى اذا بقى النصر والفتح مع بعض لما يجوا تبقى دي علامة بين الله وايه؟ ورسول. هذا جماعتنا تجيبنا من بيوتنا عشان تقولينا كده؟ تبا لك اي ضلالا وهلاكا وخسارة. فقال تعالى تبت يدا ابي لهب وتب. اي معنى تبت وتب؟ قال العلماء الجملة الاولى كالدعاء فتح وايه؟ ونصر، لان فيه كان حصل فيها قتال، استحل رسول الله القتال فيها ايه؟ ساعة، كما شرحنا في قوله وانت حل بهذا الايه؟ بهذا البلد. يبقى فتح مكة تم فيه نصر وايه؟ وفتح. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الافواج. فتح مكة كان سنة كام؟ 8 هجرية. العام اللي بعده عام 9 بيسمى في السيرة عام ايه؟ عام الوفود. عام الوفود، عام الوفود يعني ايه؟ بعد فتح مكة، ما فتح مكة كان في رمضان، ايه؟ ورمضان شهر 9 في السنة الهجرية. بعد شهرين ثلاثة في سنة 9 جاءت الوفود من كل القبائل تبايع رسول الله، لان العرب من غير قريش قالوا ايه؟ قريش بتحارب محمد وبيحارب محمد بيحاربها، انتوا سيبوهم كده يخبطوا ببعض ما نشوف. اذا نصر الله قريشا على محمد كما نصرها على اصحاب الفيل، يبقى قريش احب الى الله من ايه؟ من محمد. واذا نصر محمدا على قريش يبقى محمد احب الى الله من ايه؟ من قريش. ده شأن الايه؟ العرب المجاورين لمكة والمدينة والجزيرة العربية. فقعدوا ينتظروا، فلما جاء نصر الله والفتح جاءت الوفود في ايه؟ في عام 9 تبايع رسول الله على الاسلام. فربنا قال له دي علامة، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وهذه السورة نعت الى رسول الله اجله كما فهمها عمر وكما فهمها عبد الله ابن ايه؟ ابن عباس. كأن ربنا بيقول له خلاص، ربنا قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ايه؟ كله. وقد اظهر الله دينك على الدين ايه؟ كله. يبقى انت الان قد عملت الواجب واديت الرسالة، فلم يبقى لك او لوجودك ايه؟ كبير. فاذا يبقى يتوفاك الله ويرفعه ايه؟ ويرفعك اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ابو لهب دي كنية، ابو لهب دي ايه؟ دي كنية. طب اسمه ايه ابو لهب؟ عبد العزة ابن عبد المطلب. عبد العزة ابن عبد المطلب، يبقى عم مين؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. طب كنية كناه الله بأبي لهب ليه؟ كان وشه أحمر قوي، كان وشه إيه؟ شديد الحمرة، فربنا كناه بأبي إيه؟ بأبي لهب. أبو لهب ده عم النبي، لكن كان من أشدهم إيذاء له وكراهية له وعداوة له، هو وامرأته أم جميل أروى لعنهم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل في الدعوة سرا 3 سنين، وبعدين ربنا قال له فاصدع بما تؤمر وأنذر عشيرتك الأقربين. فطلع على الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان، اجتمعوا إليه. فقال أرأيتم لو أن خيلا بهما وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليك أكنتم مصدقي؟ هو وقف فوق الجبل وهما في الايه؟ في الوادي، يبقى هم مش شايفين اللي وراه. أنا فوق الجبل هو يبقى شايف اللي ورايا وأنتوا في الوادي مش شايفينه. لو قلت لكم ان في جيش الان عايز يغزوك او يغير عليك تصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، هنكذبك ليه المره دي؟ فقال فاني رسول الله اليكم بين يدي عذاب شديد. فبادر ابو لهب لعنه الله وقال تبا لك سائر اليوم. الهذا جماعتنا تجيبنا من بيوتنا عشان تقول لنا كده؟ تبا لك اي ضلالا وهلاكا وخسارة. فقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. أي معنى تبت وتب؟ قال العلماء: الجملة الأولى كالدعاء عليه، تبت يدا زي قتل الإنسان ما أكفره، هي دعاء عليه، تبت يدا أبي لهب وتب، أي وقد تحققت الإيه؟ الدعوة وتحققت الاستجابة، فقد ضل وخاب وخسر. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. ومتى كان المال يغني عن صاحبه؟ هو من كان أكثر أهل الدنيا مالا؟ مش قارون؟ طب قارون لما ربنا خسف به وبدار الأرض عمل له إيه ماله؟ فكذلك المال لا ينفع، لا بينفع في الدنيا ولا بينفع في الإيه؟ في الآخرة. ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ إيه معنى وما كسب؟ أولاده. إن أولادكم من إيه؟ من كسبكم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، كقوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات إيه؟ لأن هو إيه؟ هو أبو لهب. سيصلى نارا ذات إيه؟ بس في فرق بين إيه؟ بين لهب وإيه؟ ولهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة إيه؟ صف. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك. إيه معنى حمالة الحطب؟ قيل سكنا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. له على رسول الله تكون عونا عليه مع الملائكة تحمل الحطب حتى توقد عليه الايه؟ النار وتشتعل والعياذ بالله. وقالوا حمالة الحطب كانت تمشي بين الناس بالايه؟ بالنميمة. وإيه وجه الشبه بين حمال الحطب والمشاء بالنميمة؟ هو احنا بنجيبوا الحطب من الغيط للبيت ليه؟ عشان نولعه فيه، واللي بيمشي بالنميمة عايز يولع فيه. فقال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها، اي في عنقها حبل من ايه؟ من مسد. ثم الاخلاص: وما ادراك ما الاخلاص؟ وقل هو الله احد. وما ادراك ما قل هو الله احد؟ ثلث القرآن، من أحبها أدخله الله الجنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. هذه الصورة تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب لماذا كانت تعدل ثلث القرآن؟ قال العلماء: القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره. القرآن كله توحيد، والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وسورة قل هو الله أحد في إيه؟ في توحيد الأسماء والصفات، اللي هي تلت الإيه؟ تلت القرآن. قل يا نبينا هو الله أحد، أحد في ذاته فلا ثاني له، وأحد في صفاته فلا شبيه ولا نظير له، وأحد في أفعاله فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل هو الله أحد، الله الصمد. قالوا في الصمد الذي لا جوف له، وقالوا الصمد الذي تقصده الخلائق كلها بحوائجهم، وقالوا في الصمد العظيم الذي بلغ العظمة في بلغ الكمال في عظمته، والحليم الذي بلغ الكمال في حلمه، والسيد الذي بلغ الكمال في سؤدده. وكل ذلك من صفات الله عز وجل. الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الإنسان يلد قبل أن يولد ولا يولد قبل أن يلد؟ يولد ثم إيه؟ ثم يلد. طب ربنا ما قالش لم يولد ولم يلد ليه؟ قال لم يلد ولم يولد لان ما فيش حد ابدا قال ان ربنا ليه اب، لكن في ناس قالت ان ربنا ليه ايه؟ ابن. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى ايه؟ المسيح ابن الله. قاتلهم الله ان يفكون، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. وقد جاء الانكار عليهم في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لم يلد ربنا ولم يولد ولم يكن له كفوا ولا ندا ولا شبيها ولا نظيرا، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق الذي فلق إيه؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإيه؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ برب الفلق من شر ما خلق. دي استعاذة بسموها استعاذة إيه؟ عامة. من شر ما خلق، استعذ بربك من شر ما خلق، أي شر مخلوق استعذ بالله منه. وبعدين خص بعض الشرور بقى بالاستعاذة، خص بعض الشرور بالإيه؟ بالاستعاذة لخطرها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. إيش هو الغاسق؟ الليل إذا لف الكون بإيه؟ بظلامه. قال طب إيه يعني هو الليل لما يجي فيه إيه؟ هم ولاد الحرام بيشتغلوا إمتى؟ اشتغلوا بالليل، خدت بالك؟ فربنا أمرك أن تستعيذ بالله من شر أهل الليل. ده يقول لك ده فلان ده ابن ليل، مش كده؟ فنعوذ بالله من أبناء الإيه؟ من أبناء الليل. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. السحرة، السحرة يجيب الخيط وينفط ويعقد، وينفط ويعقد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والسحر حقيقة موجودة والسحرة موجودون، والسحرة كفرة والسحر كفر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من إيه؟ من خلاق. بلدتنا الطيبة بلدة الشين العامرة، وذلك من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء السحرة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأنت تحصن نفسك بذكر الله ربنا يكون معك. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. دائما عوذ نفسك بالرقية الشرعية بهذه المعوذات، بالإخلاص، وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ بالناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يبقى في وسواس خناس من الجن وفي وسواس خناس من الايه؟ من الإنس. ما هو شياطين الإنس بقوا أكثر من شياطين الجن دلوقتي. شياطين الإنس اللي بيدعوك إلى معصية الله كثيرين جدا، شياطين الإنس اللي بيصدوك عن طاعة الله كثيرين جدا. ها؟ فربنا أمرك أن تستعيذ بالله منهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. إيه وسواس خناس؟ يوسوس عند الغفلة ويخنس ويهرب عند الإيه؟ عند الذكر. فالشيطان ما يوسوس لك شيء إلا إذا غفلت عن ذكر الله. طول ما أنت صاحي وشغال بالذكر الشيطان ايه؟ ما يقدرش يخش لك. القلب مع الشيطان عامل زي الكوبايه ده. الكوبايه لما تملاها ميه تقدر تحط فيها ميه تانية ولا تحط فيها شيء؟ ما هي مليانه، هتحط فيها ايه بقى؟ فالقلب كذلك، لما يمتلئ القلب بذكر الله الشيطان ما يلاقيش ثغره يدخل منها على هذا الايه؟ على هذا القلب. وساعه ما الانسان بقى يغفل عن ذكر الله يقوم الايمان ايه؟ ينقص شويه، يقوم يلاقي الشيطان مدخل عشان ايه؟ عشان يدخل منه. فقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. بس خلي بالك بقى، ربنا قال في الفلق قل اعوذ رب الفلق من ايه؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات العقد ومن شر حاسد اذا حسد. فالمستعاذ منه كم؟ أربعة. هو المستعاذ منه أربع. ذكر للمستعاذ به وهو الرب كم صفة؟ صفة واحد. قل أعوذ رب الإيه؟ الفلق.